السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، واحنا قلنا ان زي ما التوحيد بينقسم نوعين، هقول لك صفحه كام، صفحه 33. زي ما التوحيد بينقسم الى نوعين، الشرك برضو بينقسم الى نوعين. شرك اكبر يعني لا يغفر، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. يبقى الشرك الأكبر لا يغفر، ملوش مغفرة. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. طب يعني إيه شرك أكبر؟ يعني إيه شرك أكبر؟ تعريفه بقى، اتخاذ العبد غير الله، اتخاذ العبد غير الله من نبي. ممكن يبقى نبي، ممكن يبقى نبي، في ناس بتشرك في الانبياء، او ولي، ولي يعني شيخ او ملك، ملك بالملائكة، او قبر، او جن، او شجر. شجر او حجر او ايه كمان، او نار او حيوان او كوكب. يسوي به الله في صفة من صفاته. يعني ايه؟ هديكي مثال. في البوذية مثلا والهندوسية كل ده شغال، اللي بيعبدوا البقرة، هما بيقولوا ان البقرة بيدوها صفات تشبه صفات رب العباد. يعني هما بيدوا للبقرة صفات ان هي بتشفع مثلا، ان هي بتشفع للعبد. يبقى ادوها صفة من صفات الله، مش شرط ان هم بيقولوا. هو الشرك الاكبر هو الكفر يا حبيبتي، الكفر اعم من الشرك الاكبر، الكفر اعم من الشرك الاكبر، يعني اشمل. فهم لما بيدوا للبقرة دي او لبوزة صفة من صفات ربنا، هم كده بيجعلوا مع ربنا اله تاني. يعني لما جم المشركين بيعملوا ايه؟ بيقولوا ان التماثيل دي بتنفع، التماثيل دي بتضر. هنا صفة من صفات ربنا ادوها للتمثال اللي هي النفع والضر. او ان يقول لك مثلا ده فلان ها بيشفي، لما تروحي لقبر فلان بيشفيك. يبقى هو ادى صفه من صفات الله وهي الشفاء لايه؟ لحاجه تانية. يبقى اذا هنا المتخذ من دون الله ند عند يظن فيه النفع او الضر، او انه هيقضي له شيء، او انه هيشفيه، او انه هيرزقه. يقول لك اه انا لما اروح عند القبر الفلاني هترزق. ليه؟ تمام. طيب ده بالنسبة للعبد اللي بيشرك بالله. طب المعبود بقى، يعني ده العبد اللي بيشرك بالله. طب المعبود، قال لك المعبود بينقسم لقسمين، يا إما راضي بالعبادة يا إما رافض للعبادة. راضي بالعبادة زي فرعون، ده مش راضي كمان، ده كان بيقول لهم إن هما أنا ربكم الأعلى. يبقى في حد راضي زي إبليس زي فرعون زي هامان زي قارون وأشباههم، أنا ربكم الأعلى، يبقى دول راضي، ودول اللي ربنا بيقول فيهم إيه؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هيجوا يوم القيامة في النار ويتخانق، هيتبرأ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ليه؟ إيه اللي هيحصل بينهم؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اللي اتبعوا بقى فرعون وهامان وقارون هيجي يهديه، اللي تبعوا بقى زي هامان وقارون والناس دي اللي تبعوهم هيقولوا ياه لو نرجع تاني ونتبرأ منهم زي ما اتبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى التابع والمتبوع الاتنين في النار بيتخاصموا مع بعض. طب القسم التاني الرافض زي العزير زي الملائكة زي عيسى، تمام، هم خطايس لني، قال لك يكون لي ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته. يبقى إذن نفس القصة مع الملائكة، نفس القصة مع الجن المسلم، من ما يفعل المدعو فخلاص للعبد من دون. الشرك الأكبر هو إني بجيب مخلوق بحط فيه من صفات الألوهية وبجعله ند ربنا، زيه زي ربنا، يقدر يرزق زي ربنا، يقدر يضر زي ربنا، يقدر ينفع زي ربنا، يقدر يخلق زي ربنا. تمام. ده الشرك الأكبر اللي بيخرج منه من الملة. الشرك الأصغر بقى، وليه تسمى شرك أصغر؟ لأن هو بيحبط العمل بس. الشرك الأصغر ليه تسمى شرك؟ علشان العمل ده باظ خلاص، مش نافع، مش مقبول. هذا العمل اللي فيه شرك أصغر، العمل اترفض خلاص، مش محسوب في الأعمال اللي أنا عملتها، عشان كده تسمى شرك وتسمى أصغر، لأنه ما بيخرجش من الملة. تسمى أصغر لأن هو ما بيخرجنيش من الملة، لكن مش هيتحسب لي أساسا كأني ما عملتوش بالظبط. إيه أول نوع الشرك الأصغر؟ الرياء. يعني إيه الرياء؟ يعني أنا بعمل العمل ده علشان تقولوا عليا حلوة، بعمل العمل ده عشان تقولوا عليا كذا، عشان تقولوا عليا يا دي متصدقة، بعمل بصوم اليوم اللي أنا خارجة معاكم فيه عشان لما تقولي كده لا لا وجزاك الله خيرا صايمة، أو أعمل نفسي بقى كمان إيه بخبي، لا مش قادرة، لا والله لا تاكلي مش قادرة، لا أصلي صايمة معلش. قال يعني بقى خلاص. يبقى أنا هنا بعمل هذا العمل ليه؟ ليس لله، وكي يقال. تمام؟ عشان كده شداد بيقول: أرأيتم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل، هقول كل حاجة، هديكوا الرياء بالتفصيل، لأن للأسف موضوع الرياء ممكن يدخل لنا في كل حاجة. خلوا الأسئلة للآخر. لو رأيتم رجل يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق، أترون أن قد أشرك لرجل أو تصدق له قد أشرك؟ قال: سمعت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك في ذلك: أفلا يعمد الله لما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ قال: الله عز وجل يقول: أنا خير قصيم لمن أشرك بي. من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكره لشريكه، الذي أشرك بي أنا عنه غني. إيه معنى الكلام ده؟ أنا دلوقتي ابتديت عمل لله، يعني أنا دلوقتي قمت أصلي ركعتين لله، وبعدين دخل علي أصحابي، فإيه، حسنت في الركعتين شوية، يعني طولت الركوع، أنا في العادة بقول تسبيحة أو نص تسبيحة، خليتهم خمسة، طولت في السجود وقعدت اتنهد شوية في السجود كأني بدعي وبعيط، الصلاة كلها راحت، الصلاة كلها طارت مني، مع ان انا كانت نيتي في الاول لله، بس دخل عليا ايه، رياء، طيرت مني الصلاة كلها. انا نازلة تصدق، وبعدين شفت حد شافني فانبسطت بقى، ابتديت اغدق بقى، تعالوا يا جماعة مين ناقصوا حاجة، يلا حبايب، ها اللي عايز حاجة، ليه؟ عشان اللي شافني ده يقول: يا سلام، دي ما شاء الله عليها، دي فظيعة، ربنا غني عن ده. تمام؟ ده الصدقة بتاعتي كلها طارت، كلها طارت، قليله وكثيره. تمام؟ هكذا في كل عمل أنا أقصد بيه الرياء. في عمل بدايته بتبقى رياء، يعني كتير جدا مثلا تقول لي: أنا لما بقوم أقيم الليل بعمل دوشة عشان جوزي يعرف. قلت لها: طيب ماشي، ولما بيبقى مش موجود بتقومي برضه؟ قالت لي: لا مش دايما، يعني هي مواظبة على قيام الليل وجوزها موجود عشان جوزها يقول: يا سلام ما شاء الله، ده أنا خدت واحدة، ياه قوامة صوامة. تمام؟ خلاص طار منها، لأن هي البداية إيه؟ رياء. طيب أنا قمت الليل وحد صحي شافني بدون ما أعمل أي حاجة، خلاص أنا ما يعني ما فيش أي حاجة، لكن لما لقيته صحي شافني قلت: يا بنت بقى علي صوتك كده وسمعيه كده، صوتك الجميل، مع ان انت في العادي ما بتقرايش بصوت، وقعدتي بقى تقراي وتطولي عشان يحس ان ياه ده انت حاجه جميله قوي، خلاص الصلاه كلها وقعت منك كده، الصلاه وقعت منك. يبقى انا لو ابتديت برياء او دخلي في العمل رياء، في الحالتين بطلة العمل بتاعي. طب مقياس الرياء ايه؟ عشان بس ايه ما يجيلناش وسواس قهري ونبتدي نفتكر ان كل اعمالنا ممكن تبقى رياء. ايه الترمومتر الحقيقي للرياء؟ انا هقولك، لو انت بتعملي كده سواء حد جنبك او ما حدش جنبك يبقى ده مش رياضة، ده الترمومتر بتاعك. هل انت وانت لوحدك دي صلاتك؟ هل ده شغلك وانت لوحدك؟ هل دي طريقتك وانت لوحدك؟ لو دي طريقتك او ده شغلك وانت لوحدك يبقى انت لم تقعي في الرياء. يعني انت بتقومي تقيمي الليل سواء زوجك موجود سواء صحابك موجودين، انت العادي بتاعك في حد موجود ما حدش موجود بقيم الليل، خلاص ده العادي بتاعي ده الطبيعي بتاعي. يبقى في الحالة دي انا مش برائي، شافوني بقى ما شافونيش مش هتفرق معايا، انا بصوم اثنين وخميس، عارفه ما عارفوش مش فارق معايا، لان سواء عارفه سواء ما عارفوش سواء انا خارجه سواء انا موجوده في البيت ده الطبيعي والعادي بتاعي. يبقى في الحاله دي مفيش رياء، وما يدخلكيش الشيطان يقول لك اه ده انت بقى هتراي وتقولي لهم، لا ده الشغل العادي بتاعك. لكن عملتي شغل عشان الناس يشوفوه، او حسنتي في الشغل علشان الناس يقيموكي، كلاهما هيدخل في الرياء. تمام. قال لك ثم اعلم ان الرياء قد اطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو اعظم الكفر وصاحبه في الدرك الاسفل من النار. هنا بقى بيبتدي يفرق بين الرياء والنفاق، علشان للاسف ان في ناس ما بتفهمش الفرق بين الرياء والنفاق. النفاق يا جماعه أصله وأساسه إني بأبطن الكفر، أنا من جوايا بكفر وقدام الناس عاملة نفسي مسلمة، لكن أنا من جوايا كل الكلام ده أنا أكفر بيه. لأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيسيبوا الجماعة، كانوا بيواظبوا على صلاة الجماعة وبيصوموا مع الناس وبيصلوا مع الناس، والصحابة ما كانوش يعرفوا مين المنافقين اللي بينهم، ما كانش حد عارف مين المنافقين. طيب يبقى إذن هم ظاهرهم إيه؟ ها؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ده المنافق. لكن المرائي هو وقع في عمل واحد بس عمله، او يعني عده اعمال عملها، هو مش من جواه كافر، لا هو عملها علشان عايز بيها دنيا، هو عملها عشان عايز بيها حظوة عند الناس. يبقى الفرق بين المنافق وبين المرائي ان المنافق أعماله كلها علشان يظهر الإسلام ولكن هو من جواه كافر، المرائي مش كافر لكن وهو بيعمل عمل معين عمله لغير الله، فعشان كده وقع العمل منه ضاع منه. يبقى أول حاجة في الشرك الأصغر الرياء، أول حاجة في الشرك الأصغر الرياء، إن هو يعمل العمل وهو نيته إن اللي حواليه يمدحوه أو يبان بمظهر المتصدق بقى أو يبان بمظهر العالم العالم أو ما إلى ذلك. طب إيه تاني الشرك الأصغر؟ الحلف بغير الله. الحلف بغير الله زي يقول لك ولادي ورحمة أمي وأبويا والأمانة ولقم، ويقوم حاطط بقى لقمة العيش على راسه، والنعمة والنعمة دي، وبعدين تقولي له احلف بالله يحلف بالله. طب وحياة ولادك؟ يقول لك لا ما اقدرش احلف كذب بحياة ولادي. يعني انت تحلف كذب بالله وما تقدرش تحلف كذب بحياة ولادك؟ تمام. طب قلنا ليه ان هو شرك اصغر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إحنا طبعا عندنا والنبي دي في بقنا على طول. طب والنبي حصل كذا، طب والنبي ما... لا تقومي قايلة لا إله إلا الله، ورحمة أمي لا إله إلا الله، وحياة ولاء لا إله إلا الله. تمام. يبقى تاني حاجة في الشرك الأصغر الحلف بغير الله. إيه تاني في الشرك الأصغر؟ قول ما شئت ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت. يعني إيه؟ تقول لك استنوا هقول لكم في لفظة كده مشهورة عندنا قوي، ربنا وانت، انا ما عنديش غير ربنا وانت. لا دايما لما تتكلمي عن ربنا يليه حرف ثم، حرف الواو، حرف الواو في اللغة يقتضي التساوي، حرف الواو في اللغة يقتضي التساوي، لكن ثم تقتضي الأعلى فالأسفل. فلما تيجي تجمعي ما تجمعيش بين الخالق والمخلوق. وتخيلي واحد راح للنبي قال ما شاء الله وشئت، النبي قال أجعلتني لله ند، تجعلتني لله ند، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية تانية قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فلما تيجي تتكلمي عن ربنا ما ينفعش تحطي مع حد، لا تقولي الله سبحانه وتعالى ثم. تمام. حتى في المشاعر، حتى في المشاعر هتقوليش انا ما بحبش غير ربنا وانت، لا بحب ربنا ثم انت. تمام. طيب وهيبتدي حد عنده قبل ما ادخل في الشرك الاكبر بقى، حد عنده اي سؤال في الشرك؟ عرفنا ان الشرك الاصغر الرياء في عمل او حلف بغير الله، او ان احنا نقول الله وانت. يعني أسيل بتقول لو تكرر الأمر في كل عمل هل قد يكون ذلك من الشيطان؟ لا انت قصدك وسواس. وسواس، ما هو الوسواس ده هيجي منين يا أسيل؟ يعني دلوقتي أنا كل صلواتي وكل حياتي وسط الناس؟ لا لا، أنا مش كل صلواتي وكل حياتي وسط الناس. تمام. اللي عندها وسواس يا جماعة في موضوع الرياء تعمل لوحدها. هتيجي لسه يا أمان جاية لسه موضوع البدع. لا مش شركة أصغر، في بدعة بدعة ومحرمة، وفي بدعة ما تتركش العمل تشتغل لوحدها. يعني اللي بيبقى عندها وسواس يا جماعة خاصة في موضوع الصلاة، اقفلي على نفسك الباب وصلي لوحدك. عندك وسواس في الصيام ما تقابليش حد يوم ما تصوم، اعتزلي في اليوم ده. هتعملي عمل خيري، العمل الخيري المشترك، لا لو حسيت ان انا بعمله علشان اللي حواليا لا هوقف، انا عن نفسي هوقف. في الحلفان بغير الله في الحديث الثاني يقول مثلا حلفت غصب عني بالنبي. ايوه طبعا، امال يعني هقعد اتعمد واقول لا اله الا الله واتعمد واقول لا اله الا الله؟ ما هو انت طبيعي عرفتي ان ده شرك اصغر فانت بتحاولي توقفيه. خدي بالك لما اللسان بيبقى معتاد يا هدير ما بتقدريش توقفيه مرة واحدة. يعني موضوع والنبي ده احنا بطلناه مثلا بعد ما عرفنا بسنة او بسنتين. ليه؟ انت لسانك ألف، فتلاقيه على طول بيقول، فأول ما يقول كفرته، تمام، كفرته ان اقول لا اله الا الله. بصي يا شيماء، العمل الخيري المشترك انا اقدر احوله لعمل سري. بمعنى ايه؟ بمعنى اني اشتغل مع نفسي، مع حالي. هات يا فلانه مثلا، هي تبقى واحده مثلا بس، هات يا فلانه وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه في البيت عندي واجيبه لكم. قد يكون مشقه عليا، قد يكون لا استطيع، لكن انا اقفل الباب ده احسن ما افتحه على مصراعي، وفي الاخر الاقي نفسي ان انا فعلا كنت برائي. يعني بصوا يا جماعه، كل حاجه ابواب الخير مفتوحه، ابواب الخير عمرها ما كانت محصوره، لا في العمل الخيري ولا في غيره. اي باب من مداخل الشيطان يدخل لي انا اولى بيه. يعني حتى لدرجه ان العلماء اختلفوا، العزله اولى ولا مخالطه الناس والصبر على اذاهم؟ يعني انه الاولى ان انت تعتزلي الناس كلها؟ تخيلي بقى احنا في وقت زي ده، تمام، الاحسن ان انت تعتزلي الناس ولا ان انت تخلطيهم وتصبري عليهم شويه؟ لا، الاحسن ان انت تشوفي ايه اللي بيصلحك. هل مخالطتك للناس بتضيع عملك؟ تمام، لا، مخالطتك للناس لو بتضيع عملك خلاص ما تلزمكيش. شيماء بتسأل سؤال جميل، انت فعلا فكرتيني، لان انا دايما كنت بحط الحته دي يا شيماء في الموضوع. دلوقتي انا عملت في الستر، تمام، واكتشفوا ان انا عملت في الستر، يعني وانا بقيم الليل صحي وشافوني اتبسطت. فيها حاجه؟ لا، ما فيهاش حاجه. لا، ما فيهاش حاجه ان انا انبسط، هي طبعا حاجه شريره شويه. ليه؟ ليه؟ ان انا انبسط طبعا هبقى شريره شويه، لكن مش معنى كده ان انا العمل بتاعي راح. لا لا، بصي بقى يا اسيل، دي من اكتر الحاجات اللي بتفتح عليكي عمل الشيطان، ان انا احس الناس على عمل فاقول مثلا انا بعمل ايه. لا، مش هقول انا بعمل ايه، انا مش هقول بعمل ايه، لكن ممكن اذكر قصة حد تاني بيعمل العمل ده. يعني ما يلزمنيش انا، يعني مثلا اقول لهم يا جماعه والله ده الواحد لما اقام الليل الحمد لله ارتاح، ده الواحد يا جماعه والله لما دعا كده في السجود يا سلام. اولا مش هتعمليها تاني، بس عشان بس تبقوا فاهمين يا جماعه، ان الواحد لما بيتكلم عن حاجه خبيئه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى غالبا الحاجة دي بتروح، غالبا الحاجة دي بتروح. ليه؟ لأن دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ما ينبغيش إن احنا نتكلم عليها. دي نعم من الله سبحانه وتعالى، إن انت أما تقومي كده تقيمي الليل، بصي كده حواليك وشوفي كام واحد صحي زيك، وكام واحد بيقيم الليل زيك، وشوفي. ثانية واحدة يا جماعة، خليكم معايا ثانية واحدة. عرفت حد إن أنا بعمل كذا، زي ما شهيرة مثلا بتقول أنا بتنافس أنا وأختي على قيام الليل وصلاة الفجر. طب لو أختك ما قامتش وما عرفتش عنك حاجة، هتقومي بنفس الحماس؟ فهمنا الفرق؟ هو ده بقى الفرق. لو انت هتقومي بنفس الحماس، حتى لو اختك مثلا مش هقولك ما عملتش، لا دي سافرت مثلا او بطلت او هي مثلا عندها ما عذر بيمنعها، لو انا هقوم بنفس الحماس وبنفس الطريقة خلاص. لكن لو انا التنافس ده او الروح دي هي اللي بتديني الشحنة، لا، يبقى مرفوض. هو ده اللي انا بتكلم عليه. وبعدين الخبيئة أحسن اللي هي عمل سري بينك وبين ربنا. أحكي لكم قصة الشافعي اللي أنا بحبها جدا ودايما بحكيها لبناتي. الشافعي كان يقيم الليل سرا، ما كانش بيحب حد أبدا يعرف إنه بيقيم الليل. فكانوا في سفر فراح ينام، فصديقه، شوفوا صديقه، قال لما راقبه اشوفه هيقوم ولا مش هيقوم، وراح طالع على الشجره مستني يشوف هيعمل ايه. قام الشافعي طبعا لما كلهم ناموا، قام اتسحب اتوضى وصلى. قبل الفجر دخل في فرشته، استنى لما جم صحوه، وهم بيصحوه قال ما اطيب النوم، يعني انتوا بتصحوني ليه؟ النوم كويس. فقال يا شافعي لقد رأيتك، فإنك لم تنم إلا منذ قليل. فخاصمه الشافعي شهر لا يكلمه، قعد شهر ما يكلمهوش. ليه؟ لأن لازم يبقى بينك وبين ربنا خبيئة. يعني إيه خبيئة؟ سر. إيه السر اللي ممكن يكون بينك وبين ربنا؟ صيام يوم محدش يعرف، قيام الليل محدش يعرف، وصلت لحد فين في القرآن محدش يعرف. أنا عايزة أقول لكم، يعني شوفي إحنا أهو بنتكلم عن الشافعي اللي لو قام الليل عادي، ما الناس كلها بتقيم الليل. أنا كان ليا واحدة كانت قاعدة معايا، أنا بعد منهم واحدة عاشت معايا سنة، والله يا جماعة سنة بتبات معايا، تروح لمامتها واخواتها. طبعا مامتها عارفاني ومفيش في البيت رجاله، كان ابويا توفاه الله وانا واختي بس، واختي كانت مسافره ومتزوجه، فكنت انا وامي بس، فكانت بتيجي تبات معانا يوميا وعايشه معانا يعني، والى الان هي قريبه جدا لقلبي على فكره. يعني وحديها هي كانت تنزل تقول لي عشان امي هشوف حاجه امي وبتاع، وتنزل وترجع. فلقيت واحده بتقول لي انت عرفتي ان فلانة خدت اعلى سند في مصر؟ قلت لها فلانة مين؟ قالت لي فلانة. قلت لها لا طبعا، مين دي اللي خدت اعلى سند في مصر؟ قالت لي والله دي نازلة على النت. اتاريها يا جماعة في الفترة اللي هي كانت قاعدة معايا فيها كانت بتحفظ القرآن، والله ما شفتها ماسكة المصحف. شوفوا بقى، كانت بتحفظ القرآن وكانت بتسمع لأعلى شيخ في مصر في هذا الوقت، وخدت منه سند. متخيلين يعني إيه سند في القرآن كله حفظ بقراءة شفهي، وخدت أعلى سند في هذا الوقت، ولا قالت لي ولا جابت لي سيرة، ولا أنا ولا أمي. فانا طبعا بصراحه على النت ما صدقتش، قلت لها انت خدتي سند من الشيخ عبد العزيز؟ وشها بقى احمر وازرق واصفر، قلت مين اللي قال؟ قلت لها دي نازله على النت، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ليه يا بنتي؟ قالت لي انا كنت عايزاها تبقى خبيئه بيني وبين ربنا، ليه ينزلوا ليه يعلنوا؟ وكانت زعلانه بجد، مش بتمثل، كانت زعلانه بجد. فالإنسان يا جماعة يحاول بقدر الاستطاعة إن هو يخلي بينه وبين الله خبيئة. طبعا لو الزوج بيقوم يصلي وهي هتصلي معاه خلاص، يعني فاهمة؟ يعني بس ما بتقول لو هي وجوزها ما طبعا خلاص كويس جدا، بس عارفة ما تقعدش بقى إيه، أنت ما قمتش، أنت اتأخرت، أنت هتعطلني، أنت لا كده ما ينفعش، لأ لا. ما احنا بنتكلم يا جماعه، وكل واحده فاهمه انا بقول ايه. انت بتبقي عارفه ايه اللي من جوه وايه اللي من بره، انت بتبقي عارفه ايه الخبيئه وايه اللي اتكشف فعلا غصب عنك، وايه اللي انت بتقولي عليه. ده النهارده بقينا ننزل بوستات على الفيس، احنا بنعمل ايه؟ فلانه تسمع الشيخ فلان، فلانه تقرا الكتاب الفلاني، فلانة خدت الإجازة الفلانية. ليه؟ ليه بتعلنوا ليه؟ بتقولي ليه ما تخليها بينك وبين ربك؟ هتستفيدي ايه لما الناس تعرف؟ ايه الفايدة يعني ان الناس تعرف؟ ما تخليها بينك وبين الله. فدي المصيبة اللي للأسف بيقع فيها الكثيرات. خدت إجازة، أنا بقى درس على إيد الشيخ الفلاني، أهلا وسهلا. فهذه الأشياء كلها باطلة، تقع تلزمكيش، ما تلزمكيش خلاص، ما انتي رأيتي بيها الناس، مش خلاص قالوا عليكي الحمد لله عالمة متعلمة، عالمة خلاص بقيتي العالمة الشيخة الفلانية. ده لقيت واحدة دخلالي على الخاص، معاكي الشيخة فلانة. قلت أهلا وسهلا، أنا شيخة. أيوة ماشي يا حبيبتي ماشي. الشيخ والشيخة دي اللي هم العواجيز. قلت لها اه يعني كبيرة في السن. لا لا الحمد لله طول عمري شيخ. ايوه اهلا وسهلا، يعني حضرتك عايزة حاجة؟ ايه ده يا ايه طريقة ايه الطريقة دي يعني؟ فكل تلك الامور من الرياء المبطل للعمل. حاولي دايما يبقى بينك وبين ربك خبيئة محدش يعرفها غيرك. والله زوجك عارف، حد من ولادك عارف، خلاص ما انت مضطرة، انت مش عايشة لوحدك. لكن ان يبقى الاصل في الاعمال ان اللي حواليا بشجعهم وبيقولوا لي وبنقول لبعض، لا وليه ولا تقولي ولا يقولوا. بقول لك الشافعية خاصمه شهر، شهر مخاصمه علشان راقبه وقال ان هو بيقيم الليل. فلا بد ان يكون للانسان خبيئة. طيب هنبتدي بقى ندخل في الأشياء، ولا نستثنى النصيحة يا أسي. هو أنا ثواني بس، هو أنا لازم عشان أقول لك تقيم الليل أقول لك وأنا بقى الحمد لله في القيام؟ أنا الحمد لله في القيام لما قمت بالبقرة حسيت بتغير كبير في قلبي. وأنا ليه أقول هي النصيحة دي؟ وأنا ليه أنصح غيري بأعمالي؟ هي أعمالي ليه لازم تطلع في النصيحة بتاعتي يعني؟ ما أنا ممكن أنصح من غير ما أقول أنا بعمل إيه يعني، فاهمة إزاي؟ عارفين اللي كان واقف بيصلي، فقال الرجل بجواره ما أجمل صلاة هذا الرجل وما أطولها، فراح باصص له وقال له لا وصايم النهاردة كمان. هو كده بالظبط يعني، انا بصلي حلو قوي اه وصايم النهارده كمان. ده انا اعمالي يا اعمالي جميله، ده انا بعمل اعمال بقى، ده انا خطير، ده انا فظيع، ده انا بفهم في الدين ده، واو ما فيش اتنين مني. ليه اطلع اعمالي؟ ليه حد يعرف عني حاجه؟ ليه محدش يعرف عني حاجه؟ محدش يعرف عني حاجه طالما ان دي حاجه بيني وبين ربي. انا هنصحك هقول لك اعملي كذا عشان الحديث بيقول كذا وعشان الانسان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بكذا، لكن مش هقول لك ده انا بقى لما قمت الليل، ده انا بقى لما عملت كذا حياتي اتغيرت. لا والله لا لا. طب محدش يعرف يعني ليه؟ هقول لك قيام الليل فضله كذا، وفي ناس ما بال اقوام، في ناس والله لما أقاموا الليل كان عندهم مثلا مسألة كذا، ولما قعدوا يدعوا في قيام الليل ربنا استجاب لي. أيوه ده أنا عاجبك أوي فعلا يا دي. طيب هنبتدي نتكلم على الحاجات اللي للأسف بقت منتشرة دلوقتي وهي من الشرك. تمام؟ طيب أول حاجة التمائم. ايه التمائم؟ انا هقولك ومن يثق بودعة او ناب او حلقة او اعين الذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربة القبور لاي امر كائن تعلقه وكله الله الى ما علقه. ايه الكلام ده؟ يعني ايه تميمة يا جماعة؟ يعني حظاظة، عارفين الحظاظة؟ اه ايه بقى الحظاظه؟ غويشه الناس تلبسها، يقول لك دي حظاظه بتمنع الشر، بتمنع، ها، بتمنع العين، العين الزرقاء اللي بيحطوها دي، يحطوا عين زرقاء كبيرة كده، وبعدين عشان يأسلموها يقوموا حاطين المعوذتين تحتها، ويقول لك علشان العين الزرقاء الحجر اتفلق لما العين جت فيه، فهي هتمنع، خدي بالك بقى، هتمنع العين. أنا ظنيت في الحجر إنه يدفع الشر، أنا ظنيت في الحجر إنه يأتي بالخير. الحكاية دي هتلاقوها يا جماعة كتير جدا مع بتوع التنمية البشرية. بتوع التنمية البشرية عندهم جزء كده إن اللون اللي أنتي بتحبيه لما تلبسيه بيعمل لك طاقة إيجابية. طبعا مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية ولا طاقة إيجابية في الإسلام، الكلام ده يا جماعة كله من البوذية، الكلام ده كله موجود في الديانة البوذية، خدوا بالكم. الديانة البوذية هي اللي فيها موضوع الطاقة، وموضوع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، تمام؟ احنا بنتكلم، لا احنا بنتكلم على بالظبط موضوع الحظاظ. خلينا دلوقتي في ان انا مش بلبسها في اعتقاد، لا انا بلبسها، خلينا الاولانية اللي انا بلبس دي وانا معتقدة ان هي هتجلب نفع. هديكي كمان حاجة اكتر، لا انا لما بمسك القلم ده بنجح، ولما بمسك القلم ده بسقط، انا لما باكل الاكلة دي بنتخانق. احنا كان عندنا كده اكلة كل ما ناكلها حد يموت لنا، والله بطلنا ناكلها في البيت خالص، ونيجي مثلا تقول امي نعمل كذا، لا يا بنقول لك ايه يا مام، احنا كل ما نطبخ الطبخة دي حد يموت، بقول لك ايه ما تطبخيش. فاحنا هنا ربطنا الطبخة بايه؟ اه بالموت، يعني هي اما نطبخ الطبخة دي الناس هتموت، لما نعمل كذا هيحصل نفع او هيحصل ضرر. يبقى هنا ربطنا الاحداث بالمخلوقات. تقول لك لا، ما هو انا لو قلت كذا هيحصل كذا، زي ما تقول لك ما تفوليش عليا، عارفين الكلمه دي، تقول لك فال الله ولا فالك. ايه فال الله ولا فالك؟ ايه بفول ايه؟ هو انا لما اقول حاجه هتلزق؟ هو انا كلامي اللي هيجلب النفع ولا حي ولا حي ولا هيصرف الشر؟ يبقى اذا الاعتقاد في الحجر او في الشجر او في الخرز او في الالوان او في زوايا الاوضه، تقول لك لما تحطي السرير ما اعرفش تعمليه ازاي تجي لك الطاقه الايجابيه تبقى كويسه، لكن انت حاطه السرير في الناحيه الفلانيه، والله يا جماعه الحاجات دي انا سمعتها من دكاتره، اما تحطي السرير في الناحيه الفلانيه فلا انت كده تجي لك طاقه سلبيه، تحطي السرير في الناحيه الفلانيه تجي لك طاقه ايجابيه. انت مال طاقتك النهارده شكلها كده برتقاني، شكلك كده النهارده الطاقه بتاعتك مش مظبوطه، واللي قدامها بقى يفرح قوي، ايه ده انت خدتي بالك؟ اه والله فعلا النهارده مش مظبوط. ايه الكلام ده؟ ايه الطاقة دي؟ ايه الطاقة اللي الناس في ناس تشوفها وناس ما تشوفهاش دي؟ ايه دي ان شاء الله؟ ده جن، يا اما جن يا اما وهم. اه انت النهارده في لون كده طالع من نافوخك، في لون كده طالع مش عاجبني النهارده. كل دي يا جماعة حاجات من البوذية، كل دي حاجات من البوذية، من الديانة البوذية والهندوسية. في ناس بتعلق درس كبير كده، ناب كبير، وفي ناس بتعلق خمسة وخميسة اللي هو الكف، في ناس بتعلق خرزة لونها برتقاني فاتح، وكان أيامنا بيحطوا خرزة خضراء وبعدين تطورت بقت زرقاء، وفي ناس بتحط قرن شطة، قال يعني بقى قرن الشطة ده هيدفع عنك الضر. في ناس بيحطوا عين ذئب أو أعين الذئاب، في ناس تحط عين الذئب، يعني ياخدوا عين الذئب يحنطوها وتقول لك عين الذئب بتودي، عشان يعني إيه واسعة كده وبتلمع، فبتصرف الضر عن الناس. وفي لما زمان في البلاد عندنا يجيبوا خيط، لما حد يجيله حمى يسخن يجيبوا خيط ويقعدوا يعقدوه حوالين ايده كذا عقدة كذا عقدة كذا عقدة، ليقول لك ده ايه، ده بيودي الحمى، وكأن هذا الخيط فيه شفاء. في ناس بتاخد وتر القوس، تمام، بالظبط، لبس نوع اي حاجة. طب انا هقول لك بقى، انت زعلانه من الكوتشي يا هدير، انا في واحده بتقول لي اصل انا ابني ما بيمسكش غير محفظه معينه. ليه يا حبيبتي؟ المحفظه دي لما بيحط فيها الفلوس بتتصرف بعقل، لكن المحافظ التانية لما بيحط فيها الفلوس بتتصرف بإهدار. فهو فضل يغير في المحافظ لحد ما لقى المحفظة اللي بتحافظ له على فلوسه. والله والله زي ما بقول لكم، الشخص ده خريج جامعة أمريكية، لحد ما لقى المحفظة اللي بتحافظ له على فلوسه، وهي دي اللي بقى يحط فيها الفلوس، لكن أي محفظة تانية بتبقى مسرفة في الفلوس، وكأن المحفظة هي اللي بترزق، يعني كأن الإسراف منع الرزق أو قلة الرزق أو سعة الرزق بقت مرتبطة بالمحفظة أو بالجلدة اللي هو بيستعملها. في ناس تانية تروح وهي عشان تبقى عيانة تقول لك روحي اتدحرجي في تربة. يعني إيه؟ تروحي كده على تربة، تربة من الترب اللي الناس مدفونة فيها، للميتين مدفونين فيها، وتقومي نايمة على التراب بتاعها وتفضلي تتقلبي رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، فما شاء الله المرض يخاف من التراب ويقوم هربان وسايب جسمك. يبقى هنا بيظنوا النفع أو الضر أو الشفاء أو أي حاجة، يظنوا أن فيها شيء من الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هناخد يا أسيل لسه دي ليها جزء لوحدها. من تعلق تميمة، ما هي دي التميمة؟ التميمة اللي هو بيظن فيها نفع أو ضر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ربنا مش هيتمم له. ومن تعلق فودع فلا ودع الله له، يعني ده بالعكس، ده هو كده بيستجلب غضب ربنا عليه. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر حلقة من صفر مسفرة، يعني حاطط حلقة لونها أصفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني تعبان فحاطط الحلقة دي كنوع من أنواع الشفاء. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. تخيلوا. يبقى إذا لو مت وانت عليك، نسأل الله السلامة والعافية، لن تفلح أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت. تمام. يبقى أي بعير بيتحط عليه الحاجات دي، يقولك عشان ما يتحسدش، يحطوا حجر ويحطوا فتة المبرومة ويحطوا الحظاظات دي. لسه والله شايفة شاب قد ولادي، فلقيته لابس 3 غوايش. اه والله، واحدة لولي وواحدة رباط جزمة كده مدفره، وواحدة كم رباط كده، رباط الجزمة برضو بس كم رباط كده ورابطهم في بعض. قلت له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ قال لي لا انا ما بعتقدش فيه. قلت له ولو، ما هو يا جماعة يا اما هو شرك يا اما هو مشابهة للمشرك. ما هو يا اما انا بعمل حاجة شرك يا اما انا بشابه المشرك. طيب انا النهارده لما البس حظاظه وانا عارفه ان الحظاظه شرك بس انا ما بعتقدش فيها، طب انت لابساها ليه؟ علشان الشباب كلهم لابسينها، عشان الشباب كلهم لابسينها. طب هو اللي هيشوفني هيفتكر ان انا لابساها عشان الشباب لابسينها، ولا هيقول ان انا اعتقادي زيهم؟ ولا انا هعلق يافطه يا جماعه انا لا اعتقد فيها وانما البسها كده؟ طب وبتلبسيها كده ليه؟ المشابهه لا ياخذ حكم الشرك ولكنه ياخذ حكم التحريم، يعني اللي لابسها ما بيعتقدش فيها حرام، لكن اللي بيعتقد فيها فقد اشرك، ياخذ حكم التحريم وهو مشابهة المشرك، مشابهة المشرك والتلبيس على المؤمنين. لأن الناس المسلمين لما يلاقوني لابسها هيفتكروا إنها حق، فأنا كده بلبس عليهم. تمام؟ كان زمان بيقوموا عاملين اللحية زي طفيرة كده، أو تقلد وترا، الوتر اللي هو البلاستيك ده، الغوايش البلاستيك والخواتم البلاستيك اللي هما بيسموها حظاظة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. في الاستنجاء، ما هي احنا قلنا لو لبستيها شكل بس هيبقى حرام، اي حظاظة لو انت لبستيها وانت معتقدة فيها هيبقى شرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرق والتماء والتول شرك. انهي رق بقى؟ الرقى الشركية. ايه هي الرقية الشركية؟ رأيتك ما استرقيتك ومن عين اللي شافوكي وكل اللي شافك ولا صلاش على النبي، دي كانت الرقية بتاعتنا. كنا زمان نجيب عروسة ونقعد نخرمها بالدبوس: من عين اختك ومن عين فلانة ومن عين فلان ومن عين فلانة، وكل مرة نشك بالدبوس خرم خرم خرم خرم خرم خرم، وبعدين نحرقها ونقوم عاملين صليب على جبهة العيان وعلى ايديه وعلى رجليه. دي بقى الرقي. وكنا نعمل بخور ونحط فيه عين العفريت الحمرة دي اللي بتقعد تطقطق دي مع النار. أشتاتا أشتوت، رأيتك واسترقيتك من عين فلانة وعين فلان وعين فلانة وعين فلان، وكل اللي شافك ولا صلاش على النبي. طبعا كل دي رقى شركية فيها كلام غلط وفيها كلام ما أنزل الله به من سلطان. وإنما الرقية هناخدها إن شاء الله بتفاصيلها. يبقى آدي الرقى. التمائم قلناها انك تلبسي حاجة على اعتقاد ان انت تدفعي شر او تأتي بخير. طيب ايه هي التولة؟ التولة دي لو يعني كان في كلمة كده مش عارفة انتوا لسه بتتقال ولا لأ، كانت تقول لك مال شكلك متهولة كده. التولة دي يا جماعة نوع من أنواع السحر اللي بيتعمل للراجل علشان يسمع كلام مراته، أو يتعمل للست علشان تسمع كلام جوزها. التولة دي في الحقيقة أنا يعني عاصرت ناس معمول لهم تولة بجد مش هزار. فكانت المرأة دي يعني دي كانت قريبتي، زوجها مثلا ممكن يصحى الساعة 12 بالليل يقول لها انزلي هات لنا العشاء، تمام؟ تنزل الساعة 12 بالليل، تنزل تجيب عشاء عادي خالص. فاحنا كنا نقول لها يا فلانة يا بنتي ما هو ينزل، تقول لا هو بيتكلم صح هو عنده حق. بجد تحسي ان هي دماغها مش مظبوط، في حاجة غلط. قعد من الشغل 10 سنين وهي اللي تشتغل وتصرف على البيت بالكامل، هي اللي تدفع مصاريف المدارس وهي اللي تنزل وتودي الولاد وتجيب الولاد وتصرف على البيت. طب يا بنتي يا حبيبتي وزوجك فين؟ لا ما هو مش لاقي شغل. طب ما احنا جبنا له يا بنتي شغل هو اللي مش عايز. لا لا لا لا هو صح. بجد هي فعلا نسأل الله السلامة والعافية مسلوبة العقل، ما بتشوفش غير اللي بيقولوا أو اللي بيعملوا فقط. فدي اسمها التولة. التولة دي يا جماعة بتتعامل عند السحرة للراجل أو للست، يا إما الست يتعمل لها تولة فتبقى تسمع كلام زوجها كلام يعني بلا نقاش، أو بتتعامل للراجل فتلاقي الراجل ماشي ورا مراته بالحرف، مفيش حاجة بتقولها إلا ما هو بيتأثر بيها وبيعملها. لا جلب الحبيب دي لا مش تولة. التولة بتبقى بين الراجل والزوج، بتبقى بين الزوج والزوجة. جلب الحبيب دي نوع تاني من السحر، بس هو سحر برضه. جلب الحبيب هو سحر بس ده بيبقى سحر ما بين الزوج والزوجة. طب ليه يا جماعة التولة اتحطت هنا لوحدها؟ لأن في ناس بتعتقد إن في سحر أبيض وسحر أسود. تقول لك لا طب ما هي التولة دي يعني حاجة كويسة، ما هو الست ما تسمع كلام جوزها مش حاجة غلط، ما هي الفكرة نفسها ممكن ما تبقاش غلط، بس الوسيلة إلى الفكرة هي اللي كفر. يعني أنا علشان أسخر شيطان، الشيطان ده يتول واحدة يخليها ما بتشوفش زوجها غير في صورة غير الحقيقة، يبقى أنا كده ده الفساد العقدي. الفساد العقدي يا جماعة اللي هو إن أنا أفتكر إن اللبس هو اللي عمل لي، هو اللبس ماله، فاهمة؟ هو اللبس ماله، اللبس لا ينفع ولا اللبس لا ينفع ولا يضر. المظة والأكلة والترابيزة، واحدة تقول لك أنا من ساعة ما اشتريت الترابيزة دي وأنا ما شفتش يوم عادل. هي الترابيزة يعني اللي جابت لك كذا، يعني هي يعني بالله عليكي كده الترابيزة وهي جاية، تمام؟ هي اللي جابت معاها المشاكل. هو يعني اللبس هو اللي عمل لك المشكلة؟ هو يعني الشنطة هي اللي جابت الفلوس ولا هي اللي صرفت الفلوس؟ تمام؟ بقول لك أكلة، أنت متخيلة يا ليلى؟ كان أكلة كل ما ناكلها نسمع يوميها خبر حد من العيلة مات. إيه الشيطان؟ الشيطان هو اللي خلانا نربط ده بده. لكن لو انتي شفتي اي ناس تانية ما بيربطوش الحاجات دي ببعض، امال احنا ليه بنربطها ببعض؟ عشان الشيطان، عشان الشيطان هو اللي بيخلينا نربط ده بده. اي نوع من انواع الحظاظات، ولا لوجو ولا ملوجوش، اي حاجه فيها شبهه شرك ابعدي عنها خالص يا هدير. لو شخص معاه مس شيطان وسحر و و و ايه ده ماله ده كل ده؟ يعني كل عمل خيري يعمله يتخرب، يدخل في اي شيء خير يصير له مشكل، يلقى ممكن السبب هو السحر او المس. لا، مفيش حاجه اسمها صدفه طبعا يا اسيل، مفيش حاجه اسمها صدفه، ومفيش حاجه اسمها ان انا علشان الحاجات بتتخرب او ما بتتيسرش يبقى انا عندي سحر او عندي مس او عندي كذا. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه وركزوا فيها كويس قوي. الشيطان مش هيسيب لك فكره غير لما هيدخل لك منها. يعني انا ان شاء الله لما ندخل بس في موضوع السحر يا اسيل، احنا هناخد السحر يا حبيبتي ما تقلقيش، هناخد السحر وعلاجه، تقلقوش، هناخد كل حاجه السنه دي ان شاء الله، هناخد ان شاء الله الكلام ده كله. حد عنده سؤال في اللي انا اديته؟ قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.